السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة مشايخ والإخوة والأبناء، السلام عليكم ورحمة الله. زادكم الله حرصا على الخير وجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الموضوع كما سمعتم والعقيدة الإسلامية منهجا وسلوكا. العقيدة الإسلامية هي ما يعتقده المسلم يجزم به ويعقد عليه قلبه بحيث لا يرتاب، لا يخاف من فتنة أو شبهة تدور حول ما يعتقد، يصل إلى درجة 5/5. وأقل ريب ينافي الاعتقاد. الله سبحانه وتعالى جعل الشك قسيما للإيمان، ادخل بينهما من التي تفصل بين الضدين. وقال فلان لا يعرف الأرض من السماء، لا يعرف الرجل من المرأة، لا يعرف قبيلا من دبير. ذلك قوله تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه واتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. الذي هو في شك من الآخرة غير مؤمن بها. العقيدة هي ما يعقد عليه الإنسان وقلبه، وهي كما بينها القرآن الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبكتابه وبرسله وبملائكته وباليوم الآخر. هذه ركائز الإيمان التي ذكرت في الآية التي منها انطلاقها درس، وذكر القدر في آيات أخرى، والحديث صريح في أن الركائز 6. أما الآية هي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا، وهي خطاب لمن قد آمنوا فعلا، ولكن المراد الإيمان أي حققوا إيمانكم واثبتوا عليه، ليس معناه استئناف إيمان، أنه وصفهم بأنهم آمنوا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. هذه العقيدة لا تقبل التجزئة، أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، أو نؤمن ببعض الرسل ونكذب ببعض، هذا لا يقبل في عقيدة الإسلام. آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. والحديث الصحيح متفق على صحته، وإن كان سياق مسلم هو المعروف عند الناس، أنه هو الذي اعتمده يحيى أبو زكريا يحيى النووي في كتابه 40، وما سمعتم بعضه من مدير البرامج في تقديم هذا العرض. هو حديث حدث به عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي النبيلي أبو عبد الرحمن عن أبيه أبي حفص عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا، بينما كلمة للمفاجأة، وإذ أيضا بعدها للمفاجأة المباغت الأمر الذي لم يكن منتظرا، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا أعرفه منا أحد. هذه مفاجأة، لأنه إما أن يكون بلديا فمن المنتظر أن يكونوا يعرفونه، وإما أن يكون غريبا فالمنتظر أن يرى عليه دار السفر وغبرة في الشعر ودكن أو دخن في ثياب. أما هو كأنه خرج من البيت الذي يلي، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الانتهاء، لم يجلس حتى انتهى به المجلس بل لم يزل ليتخطى الرقاب حتى أذان النبي صلى الله عليه وسلم. جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال، وهذه ضمن المفاجأة، قال: يا محمد، والمعمود من الناس أن يخاطبه يا رسول الله إذا كانوا من المسلمين، أو على الأقل يقول يا أبا القاسم كما يخاطبه اليهود. هو لم يقل يا محمد يا رسول الله، لم يقل يا أبا القاسم، إنما قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على براءة وعدم معرفة بالسائل، أجابه كما يجيب أي أعرابي سأل عن أمر دين: أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لم يقل وأني رسول الله، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فمحمد الرسول شخص مستقل عن هذا المتفق، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أوحى الله إليه: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. لم يقل قل نزله روح القدس من ربي، قل نزله روح القدس من ربك بالحق. أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، تؤمن بالله وملائكته، وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. ولم يقل وتصلي، أن إقامة الصلاة شيء غير الصلاة، شيء غير أدائها، قد يصلي من لا يقيمه، إنما الإقامة هي المحافظة عليها على أوقاتها وأركانها والإخلاص فيها والحضور فيها حتى تقوم كعب الراتب. الإقامة مصدر أقام، وأقام رباعي معدا بالهمز أصله الثلاثي، قام يقوم قياما، وأقمته أقامه غيره إقامة، تقيم الصلاة تجعلها قائمة، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، لم يقل تزكي، تؤتيها أي تبذلها طيبة بها نفسك، وتصوم رمضان وتحج البيت إن اشتطعت إليه سبيلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: هو صدق. وهذا أيضا من المفاجأة، فعجبنا له يسأله ويصدق. هو إما أن يكون عارفا فلا ينبغي أن يسأل، وإما أن يكون جاهلا فلا ينبغي أن يصدق. ما لا يقول صدقت، لأنه صدقت معناها هذا شيء كنت أعرفه وأنت وافقت ما كان عندي فيه. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدر خيره وشره. فأخبره أن ركائز الإيمان ست: الإيمان بالله، والإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، والإيمان بالرسل، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر. تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وفي بعض طرق الحديث ربها، وأن ترى الحفاة العراة العالة. لم يكن خفي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في زورة زارها إلا في هذا المرة. استنبط العلماء من هذا الحديث أن أقسام الدين، لأنه قال: يعلمكم دينكم، أن أقسام الدين هي هذه الأركان: الإسلام والإيمان والإحسان. وفي القرآن آيات تدل على ذلك: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، ها، فقد استمسك بالعروة الوثقى إلى الله عاقبة الأمور. فلا بد من الإسلام وأصله في اللغة الانقياد، ينقاد العبد لربه لدينه، لا يكون عنده اعتراض على كل ما شرعه الله سبحانه وتعالى، ولا تبقى معه من نفسيته نوازع ونوازغ. يسلم وجهه إلى الله، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن لا بد من الإحسان مع ذلك. والإحسان هو المعرف في الحديث، وذكر الإيمان والإسلام والإحسان والتقوى يتعدد في القرآن. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحهم فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، الله يحب المحسنين. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الإسلام وما عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد أحسن تعريفا ولا أجمع ولا أمنع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله، والشهادة هي الإخبار عما يعتقده الإنسان حيث يتواطأ قلبه ولسانه. أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وإذا شهد الإنسان أن لا إله إلا الله معناه أنه برئ من الشرك وبرئ من تأليه غير الله تعالى. تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإذا شهد بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استلزم ذلك أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه وولده وأهله والناس أجمعين، واستلزم ذلك أن يكون هواه تبعا لما جاء به، واستلزم ذلك أن لا يعترض شيئا مما جاء به، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وعرف الإيمان فقال إنه الإيمان بالله تؤمن بالله وملائكته، والإيمان بالملائكة هو الإيمان بأنهم كما وصفهم الله سبحانه وتعالى عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وكما وصفهم بقوله ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. تؤمن بالله وملائكته وكتبه، الإيمان بالكتب هو تصديقها والالتزام بما جاءت به، والإيمان بها من لأنها من عند الله نزلت منه فهو المتكلم بها ابتداء وإليه تعود انتهاء. ونحن لا نميز بين الكتب، فلا نؤمن بالقرآن ونكفر بالتوراة، ولا نؤمن ببعض القرآن ونكفر ببعض. ورسله نؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم برسول الله صلى الله تعالى عليهم وسلم، لا نفرق بين أحد من الرسل، نوقرهم ونعزرهم ونصدقهم بكل ما أخبروا به، ونشهد أن رسولنا هو خاتمهم وهو الشهيد والمهيمن، وأن رسالته هي خاتمة الرسائل والناسخة لما قبلها. والإيمان باليوم الآخر بالبعث بعد الموت بما اشتمل عليه اليوم الآخر من الحشر والعرض والوزن وتطاير الصحف وأخذها بالأيمان أو الشمائل ونصب الجسر على متن جهنم يجوز عليه الناس بقدر أعمالهم تناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم وقوم أوبقتهم بها أعمالهم. ونؤمن بالنار أنها حق وأنها دار التي أعدها الله دار خلود لأعدائه ومن الحد في آياته وكتبه وصفاته، ونؤمن بالجنة أنها تلك الدار المعدة للمتقين هذا كله يشمل الإيمان باليوم الآخر. وركز السادس المستقل نؤمن بالقدر خيره وشره، وفي بعض طرق الحديث حلوه ومره، فخيره الطاعة وشره المعصية، وحلوه ثواب الطاعة ومره عقاب المعصية. نؤمن بأن كل ما كان أو يكون فقد سبق علم الله تعالى به وقدره وقضاه وحكم به، وأنه لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به. هذا عن الإيمان. أما عن الإحسان فهو الثمر، ثمرة الإيمان العمل، والعمل لا يكون مقبولا إلا إذا كان صاحبه محسنا. والإحسان هو أن تعبد الله كأنك ترى. الإنسان إذا كان يعبد الله كأنه يراه لم يلتفت إلى الخلق، فلا رياء ولا سمعة ولا غش ولا تدليس ولا تفريط. إذا عجز الإنسان أن يستشعر أنه يرى الله سبحانه وتعالى فلا أقل من أن يعلم أن الله يراه، لأنه يعتقد أن الله لا يراه فهو غير مؤمن. فهما مرتبتان، مرتبة العليا أن تعبد الله كأنك تراه، فإن عجزت عن هذه فلا أقل من أن تعبده كأنه يراك. وتكلم على الساعة وأماراتها، وهذا جزء من الإيمان باليوم الآخر. وأماراتها ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم منها أن تلد الأمة وربتها، وهذا فسره العلماء تفسيرين، إما أن يكثر العقوق فتتسلط البنات على الأمهات فتكون الأم كأنها مربوبة مملوكة لبنتها، أو أن تكثر الفتوح وتكثر السراري ويستولد العرب نساء العجم فتكون بنت الرجل من أمته بمنزلة سيدة أمها لأنها بنت سيدها. وكل ذلك قد حصل. هذه العقيدة التي شرحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قال شيخ من شيوخنا هنا وشيخ حامد محمد بن محمد الضابع الديماني رحمه الله تعالى في كتابنا من العقائد، وسؤال المصطفى في جواب المصطفى سأل جبريل ما الإيمان، جاءت مجملة وليس في تعريف خير مرسلي وجمعه ومنعه من خلل. عرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه العقيدة، من اعتقد بها لا بد أن تطبع سلوكه ومنهج حياته، لأن العقيدة إذا لم تؤثر في العمل لا يكون لها مصداقية. الإنسان إذا اعتقد أن السيدة مرض فتاك وقاتل ولم يحمله ذلك على تجنب أسبابه، فاعتقاده أن السيدة مرض قاتل اعتقاد عجوف لا نتيجة له. ويعتقد أن الأسد وحش مفترس فالقى بيد بنفسه بين يدي الأسد، عقيدته أن الأسد وحش مفترس عقيدة كاذبة. لا بد للعقيدة إذا كانت حقا أن تترك أثرها في سلوك الإنسان ومنهج حياته، أن يفرد الله تعالى بالألوهية ويحقق بذلك معنى قوله تعالى إياك نعبد، ويفرده تعالى بالربوبية فيحقق بذلك معنى إياك نستعين، ويلتزم المنهج الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون محاكيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه ودله وسنته. العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا أسانيد الأخلاق كما ذكروا أسانيد الأحاديث. ذكروا أن عبد الله بن مسعود لزم رسول الله صلى الله عليه وسلم واتم به حتى كان أشبه أصحابه هديا ودلا وسمتا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن علقمة كان لابن مسعود كذلك، وأن إبراهيم النخعي كان لعلقمة كذلك، وأن سفيان كان لإبراهيم كذلك، أن منصورا كان لإبراهيم كذلك، وأن سفيان الثوري كان لمنصور كذلك، وأن وكيعا كان لسفيان كذلك، وأن أحمد بن حنبل كان لوكيع كذلك، وأن أبا داود سليمان بن الأشعث كان لأحمد بن حنبل كذا. من هذا المنهج التواضع لله تعالى والابتعاد من الكبر ومن العجب ومن رؤية النفس ومن رؤية الفضل على الغير، لأن أول معصية عصي الله تعالى بها كانت الكبر. أول ما أمر الله تعالى الملائكة أن يسجدوا لآدم سجدوا، سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، استكبر وكان من الكافرين. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هو شيخ هنا في الكبر، لا يكون لأحد منا نصيب من الكبر إلا كان إبليس شيخه في ذلك، ولا يكون مع واحد منا نصيب من العنصرية والتعالي العنصري إلا كان شيخه في ذلك إبليس. أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. والكبر مانع من التعلم، الكاذان المانعتان من العلم ومن الغناء الكبر والكسل. فلا يمكن لصاحب الكبر أن يحصل على شيء من العلم ولا من الغناء، ولا يمكن لصاحب الكسل أن يحصل على شيء من العلم ولا من الغناء. لا ينال العلم براحة الجسم، ما ملأ الراحة من استوطن الراحة. ونحن هنا مبتلون برذيلة الكبر، قل منا من يسلم منه. تنزل به النازلة وحوله من هو أعلم منه فيتكبر وينسل إلى يرى الناس يحتاج في علمه إلى فلان، يتكبر أن يخدم نفسه أو أهله، يتكبر أن يكسب رزقه من وجه حلال لأنه ابن فلان لا تليق به الحرفة الفلانية أو المهنة الفلانية. وهذا ما شعر به شبابنا عندما رأوا أنهم لا مجال لاحترافهم هذه الحرف التي نرضى عنها ونتكبر عنها بين أهليهم، بين وهران أهليهم، نزحوا إلى بلاد أخرى. فبلادنا مهددة بهذه الهجرة التي سببها الكبر المانع من الكسب المجذر للفقر، والفقر قرين الكفر، والفقر يجعلنا دائما نخضع لأمم الكفر، نستجديهم ونقبل صدقاتهم، وبذلك نفتح لهم المجال في التسلط في بلادنا والتحكم فيها. أيها الأخوة، أرضنا غنية فيها المعادن كثيرة، وفيها السمك الوفير، وفيها المياه الثرة، ولو أننا قاومنا الكبر وقبلنا العمل وأقبلنا عليه لاستغنينا وأغنينا غيرنا، ولم نكن نضطر لهذه الهيئات التي تسمى الهيئات الخيرية، وهي هيئات شرية، هيئات تعرض في السوق بديل للإيمان سلعة تافهة تشترى منها بالإيمان بالحرية بالاستقلال بالكرامة. عوض هذه السلع التي تعرضها هذه الهيئات في الأسواق هو الإيمان الاستقلال الحرية الكرامة، ولن نستغني عن هذه الهيئات إلا إذا قاومنا الكبر وأقبلنا على العمل وامتثلنا قول الله تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق. نمشي في مناكب هذه الأرض ونستثير كوامنها ومكامنها ونأكل من رزق الله تعالى، فنصبح أغنياء أعزة على المؤمنين أعزة على الكافرين، استغفر الله. فغلط لأني آسف وتألم أن القضية أصبحت بالنسبة لسائر المؤمنين معكوس. من صفة المؤمنين أن يكونوا أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، واليوم نراهم أذلة على أعزة على المؤمنين أذلة على الكافرين. هذه المهانة وهذه المذلة لا يرفعها عنا إلا أن نقضي على الكبر ونستفيد مما أودع الله أرضنا هذه ونعمل بجد وإخلاص. هذا من المنهج والسلوك الذي تفرضها علينا عقيدتنا، تفرض علينا عقيدتنا التسامح والإخاء والبعد من التعصب والحسد والأضغان. الحسد والأضغان إنما سبب كل هذه الأمراض في الغالب الفقر. الفقير يحسد الغني ويغضب الطاغي عليه، والفقر سببه كما قلنا الكسل. فلو أننا نفذنا الكسل واشتغلنا بالكسب واستغنى كل واحد منا عن غنى أخيه لما كان هناك مثال للحسد ولا للحقد. من هذه الأخلاق الوفاء، الإخلاص، الوفاء في التعامل. أن يكون الإنسان إذا عامل الإنسان فهو مطمئن على أنه سيزيله، يقترب منه سيوفيه قرضه، إذا بايعه سيزيله، إذا شاركه سيزيله، إذا ناكحه سيزيله. فهذا من أخلاق الإسلام التي تفرضها هذه العقيدة. الرحمة بعباد الله كله، بخلق الله كله، حتى بالجمادات. نرحم الجمادات، نرحم البيئة، لا نسرف في الأرض، ولا نسرف في الأرض بعد فسادها، لا نقطع الأشجار ولا نتلف البيئة. نرحم الحيوانات الأليفة والوحشية، نرحم الإنسان ولو كان غير مسلم، نرحم المسلمين ونتمثل حتى يتمثل فينا الحديث المسلمين في توادهم وتراحمهم، كما الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. نحن الآن يقتل إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها وتهتك نساؤهم ولا نتحرك، لأن هذه الرحمة نزعت منا. صفاتنا التي وصفنا الله تعالى بها تخلينا عنها. الله سبحانه وتعالى يقول: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم بالتوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه وجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، بعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فالمحاسب هم مثلنا اليوم، هل أصبحنا ممن يغيظ الله به الكفار؟ المجتمع الإسلامي اليوم من شرقه إلى غربه هل يغيظ الكفار؟ المرض واضح والعلاج ما زال مسر. نحن إنما صلح أولنا بهذا القرآن، والقرآن محفوظ، ما زال محفوظا في الصدور، مكتوبا بالمصاحف، مقروءا بالألسنة، يتعلمه الأطفال في الكتاتيب وفي المحاضر عندنا. هذه العلاج عندنا، ولكن الذي ينقصنا الإرادة. وأنا أستحي من هذا الكلام، يعني هذا كلام إنسان كأنه خارج عن الساعة. يا سنة المرسل يقول: هلك الناس فهلكوهم، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولكن العاصي لا يعفيه من مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه عاصي. هذه معصية أخرى يضيفها إلى معصية. نعم، من ناحية التربوية الذي يأمر بالمعروف ولا يأتمر به وينهى عن المنكر ولا ينتهي عنه لا يؤثر، أنه كما قال شاعر: يا أيها الرجل المعلم غيره ألا لنفسك كان ذا التعليم، وتصف الدواء لذي السقام وذو الظنا كما يصح به وأنت سقيم، وأراك تلقح بالرشاد عقولنا أبدا وأنت من الرشاد عقيم، ابدأ بنفسك تنهاها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك يسمع ما تقوله.